وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن إن Thank you.

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مظلما إن وكلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر سحاب صنع إلا ما كنتم تعملون. تعملون إنما وأنا نعلمه وأنا وقل الحمد لله سيريكم وأنا الأهل والقرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن قل الحمد لله سيريكم آياته Thank you. نتلو عليك من وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم يستحيي فإذا في عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا فإذا Yeah. وأوحينا إلى إذا لا عسى أن ينفعنا أو وأصبح فؤادهم من سافر وأصبح فؤادهم من سافر إن جادت لتبهيه لو وقالت بأخته فبصرت به عن ذنوب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.